كان في فيلم نهاية قصة، كان فيلم ألوان، وكان مفروض في عيد ميلادي اللي هو يا يوم سعيد، فبرضو قلت فيها كلمتين غناء بس، يعني مش مطربة ومش هغني وما بغنيش يعني، هو مجرد إلقاء على موسيقى يعني.